صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم إجراء عملية استئصال لبعض المعدة لتخفيف الوزن للحاجة؟ ما أدري، هذا يسأل عنه الأطباء. إذا قرر الأطباء أنه مفيد وأنه يشيل ضررا ومرضا من الإنسان فلا بأس بذلك. نعم.